الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فإن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بوقوعه فالإيمان به واجب على كل مسلم. ومما أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، أي علامات يوم القيامة، وهي الأمور التي تسبق وقوع القيامة وتدل على قرب حصولها، وقد اصطلح على تقسيمها إلى صغرى وكبرى. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة، منها تقارب الزمان، أي عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، أي غصن النخل. ومنها تقارب الأسواق، فقد روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان. ومنها فشو التجارة، أي كثرتها، فقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، أي يخص المرء بسلامه معارفه دون بقية المسلمين، وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. ومنها كثرة الزلازل، أي شمولها وكثرتها. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وبين يدي الساعة موتان شديد، هو الموت الكثير الوقوع، وبعده سنوات الزلازل. ومنها، أي من أشراط الساعة الصغرى، كثرة حدوث الصواعق، فقد روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة، فيصبح القوم فيقولون: من صعق البارحة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان. ومنها زوال جبال عن مراسيها، فقد روى الطبراني عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها. ومنها اتباع سنن الأمم الماضية، أي أن أمته صلى الله عليه وسلم ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي